القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. احترام الكبير من أهم القيم التي يجب أن يتحلى بها أفراد الأسرة، واليوم نحتفل معا باليوم العالمي للمسنين تحت شعار حماية كبار السن خلال كوفيد-19 وما بعد. أسعد معكم اليوم هيلي سيلا. عزيزتي المستمعة، ونحن نحتفل باليوم العالمي للمسنين أو اليوم العالمي لكبار السن، هو أحد أعياد الأمم المتحدة ومناسبة عالمية يتم إحياؤها في أول أكتوبر من كل عام منذ عام 1991. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب لكل أبائنا وأمهاتنا كبار السن. المسن ده مش مجرد إنسان بقى خلاص موجود في الحياة، خلاص بقى هيقضي الكام يوم، لا، المسن ده حد بالنسبة لنا قيمة وقدر مفروض نهتم به، المفروض نديله الاهتمام اللازم، نديله الاحترام، نديله التقدير على الفترة اللي عاشها وقدم فيها أكيد خدمات لكل اللي حواليه، سواء لأسرته، سواء لمجتمعه، سواء لشغله وعمله. فلازم الاهتمام والتقدير للمسن بحاجات كتيرة جدا، إن احنا نقدر نقضي معاهم وقت جميل، يحسوا فيه إن هم ليهم لسه وجود في حياة اللي حواليهم، وجود في حياة اللي بيحبوهم، نشعرهم دائما إن هم ما بقوش عبء علينا، بل بالعكس إن هم ليهم الخبرة اللي نقدر نستفيد منها وتفيدنا في حياتنا. المسن هو قيمة وقدر لازم دايما نهتم به ونقدره، لأن كلنا هنعدي بالمرحلة دي. كل سنة وكل مسن طيب، كل سنة وكل مسن ومسنة عطاء، وليهم كل الاحترام والتقدير والمحبة. كان معكم صفا الفيس، متخصصة إرشاد نفسي وتربية. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. اليوم يومك يا عمرو. يوم ايه ده اللي يبقى يوم يا مام؟ النهارده كام؟ اول اكتوبر. 11 اليوم العالمي لكبار السن. يا سلام، انا ليا الشرف اني اكون من اهل الخير والبركه، من اهل الحكمه والخبره، اصحاب المقام الرفيع كبار السن. انا بحسبك هتقول لي ما تكبرينيش يا مام. لا، ما احنا كلنا هنكبر يا مام. انت بتقولي فيها؟ بقول لك كبارنا هم ثروتنا. وفي خبرتهم فايدتنا. الله الله يا عمرو. ما واحنا مش على موعد مع ابو دنيا وزمانه منتظرنا. اشرف كان هيجي معايا وما جاش ليه؟ عنده اجتماع لجنة وواضح انها هتطول. ربنا يوفقه. بعت لي مع حسان الحاجه اللي انا عايزاها. حسان؟ أيوة، حسان السواق. ما نعرفه، راجل ما شاء الله كبير وبصحته، ده قرب يكمل السبعين. نقف هنا بقى. ليه؟ عشان أقولك ما كانش صح تقولي حسان كده حاف. أمال أقول إيه؟ أنا بقوله يا حسان. والمفروض تقوليله يا عم حسان، أنت لسه بتقول إنه قرب يكمل السبعين. بجد بجد أنا أسفة، وأنا متعودة أقولك كبير يا عمو أو يا عمو فلان. أيوة مال، ده واجب. عمرو جاي لنا دلوقتي هو ومها. إيه بقى عمرو ماله بقى؟ هقوله كمان يا عم عمرو. لا لا، قوليله إيه رأيك في اليوم العالمي لكبار السن؟ لا لا لا لا، ده انتوا بقى متفقين عليا بقى. وماله يا عمرو؟ احنا في حضره الاستاذ عبد الغفور ابو دنيا ولا يفتى ومالك في المدينه. خلاص يا عمرو انا هتكلم عنك. وليه يا غاده؟ كبار السن من حقهم ان العالم يحتفل بيهم ويكون لهم يوم عالمي سنويا. اهي غاده فصلت الماء بالماء، ما جابتش من عندها حاجه. وبعدين يا عمرو؟ غاده فتحت لنا باب الكلام. كبار السن من حقهم العالم يحتفل بيهم سنويا، ومن حقهم على الجميع العرفان باللي قدموه للمجتمع، تقديم الشكر لهم، وده ما هوش يعني تكرما من الأبناء والأحفاد. لا لا طبعا، لا طبعا يا بولونيا، تكرما ايه ده، ده ده وفاء وكلمة حق. واجب الأبناء والأحفاد البر بيهم، وما ننساش كمان ان الدين هو اللي وجهنا لكده. مال تمام يا مها، لقوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله، صدق الله العظيم. الكبار خبرتهم في الحياة بتفيد الشباب. رفع الروح المعنوية للكبار أهل الخير والبركة شيء مهم جدا. نسألهم ونطلب الاستفادة منهم في مجال خبرتهم العملية وخبرتهم الاجتماعية، ونشعرهم كمان أننا عارفين أن في ذاكرتهم كنوز من الخبرات، ونتجاوب مع توجيهاتهم. الموضوع كبير قوي يا جماعة. ربنا يحفظهم ويطول أعمارهم، وكل سنة وهم طيبين. عزيزتي المستمعة، ونحن نحتفل اليوم باليوم العالمي للمسنين تحت شعار حماية كبار السن خلال كوفيد-19 وما بعده، واليوم تقام احتفالية كبرى تقيمها الجمعية المصرية لرعاية المسنين احتفالا بهذا اليوم العالمي. مزيد من التفاصيل عن هذا اليوم والاحتفالية وأيضا التكريمات والإنجازات لكبار السن في هذا اليوم أجريت هذا الحوار. الدكتور ياسر سيد سيف، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية المسنين وعميد معهد دراسات وعلوم المسنين بجامعة بني سويف. صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. صباح النور وصباح الأمل كل أهلنا وكل أبهاتنا وأمهاتنا من المسنين في مصر والعالم العربي جميعا. دكتور، يعني بعد قليل ستقام احتفالية كبرى احتفالا باليوم العالمي للمسنين بالمسنين في مصر، وبتقيمها الجمعية. دكتور، بداية يعني ملامح عامة عن هذه الاحتفالية النهاردة. الاحتفالية بأوامر من رئاسة الجمهورية تحت أوامر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن احنا نحتفل كجمعية الجمعية المصرية لعلوم المسنين باليوم العالمي للمسنين في مصر. احنا الحقيقة كنا بنحتفل كل سنة بالاحتفالية دي على الضيق لأعضاء الجمعية، بينما المرة دي في تحت قيادة فخامة الرئيس وبأوامر منه الاحتفالية دي هتتقام السنة دي في جامعة الجلالة. احنا الاحتفالية بنكرم فيها بعض القيادات اللي هي ليها دور في خدمة المسنين، وبنكرم كمان يعني بعض الشخصيات من اللي هم ليهم أثر في المسنين، ومعانا مسنة من المعمرين فوق 100 سنة برضو بتتكرم النهاردة، وأحد المحاربين القدماء في القوات المسلحة اللي هم شاركوا في الحرب بتاعت اليمن ده بيكرم معانا برضو النهاردة، زائد بعض القيادات اللي هي اللي ليها أثر في إنشاء معهد المسنين أو ليها أثر في علاج المسنين أو ليها أثر في الفترة اللي فاتت في خدمة المسنين عموما. دكتور ياسر، مصر تعتبر من الدول التي يعني بتهتم بالمسن وتشمله بجميع النواحي الصحية والاجتماعية وأيضا النفسية. دكتور، إقامة معهد دراسات وعلوم المسنين بجامعة بني سويف، الدور اللي بيقوم به لخدمة المسنين على مستوى مصر وأيضا الدول العربية يا دكتور؟ هو ده أول معهد متخصص لعلوم المسنين المختلفة. علوم المسنين ليست تشمل بس الطب، لا، تشمل الطب وتشمل التمريض وتشمل العلاج الطبيعي وتشمل العلاج الوظيفي، تشمل التغذية، تشمل التربية الرياضية، تشمل الفنون بتاعة المسنين، هندسة وبيوت ومعمار المسنين، تشمل اقتصاديات المسنين، تشمل الخدمة الاجتماعية بتاعة المسنين والعلم النفس بتاع المسنين، تشمل كمان العلوم الحركة والعلاج الطب البديل للمسنين، تشمل الإعلام بتاع المسنين، تشمل حقوق وواجبات وتشريعات المسنين. كل الحاجات دي تشملها موجودة عندنا في المعهد في الدراسة دي. بنقدم دراسات دبلوم متخصصين للناس اللي هي الخارجين بتاعة الكليات، بنديلهم تخصص زيادة في خدمة المسنين المختلفة. الحاجة التانية عندنا في الاحتفالية بتاعة النهاردة برضو عندنا في ووك فور زهايمر، أو اللي احنا المشي زي ماراثون كده خفيف لبعض المسنين، هيمشوا على الكورنيش بتاع الجلالة، يعملوا زي سباق مشي مش سباق جاري، عشان نوعي الناس بمرض الزهايمر في الناس الكبار، ونعمل السباق برضو الغرض منه التوعية للمسنين، مش بس رياضة، توعية للمسنين عشان يعملوا كمان المشي وصحة المسنين. فالووك فور زهايمر أو المشي لمساعدة المسنين اللي عندهم زهايمر، والمشي عشان صحة المسنين عموما والتوعية بصحة المسنين، دي من ضمن الأهداف بتاعة اليوم العالمي النهاردة اللي احنا بنحتفل بيها. ان شاء الله احنا هدفنا ان احنا المسنين دول قوة انتاجية كبيرة لازم نستغلها، وقوة استشارية كبيرة لازم نستغلها، لازم نستغل الطاقات اللي عندهم، ولازم نستغل الروح اللي عندهم، ولازم نستفاد بيهم، مش واحد طلع على المعاش وخلاص، لا، دول الخبراء بتوعنا، دول أبهاتنا، دول يعني الخبرة بتاعتنا الكبيرة. التقدم في العمر ليس فقدان الشباب، وإنما مرحلة جديدة للعطاء والحكمة. النهاردة عايزة أنبه كل من بيسمعني لركن دافي جميل هادي في بيت كل حد فينا، إذا كان ربنا رزقه هذا الرزق العظيم، الركن اللي فيه الجد والجدة، اللي هو لو إحنا أو أبنائنا احترنا في حياتنا وكان عندنا مشاكل كتير وكنا مش عارفين نروح فين بمشاكلنا ونحكي لمين، وغفلنا كثير منا عن إن في أهل خبرة في بيتنا، أو لو إحنا رحنا نلتمس من خبرتهم لو هم حتى مش في بيتنا وفي مكان آخر، وحاولنا نلتمس منهم الخبرة والحل لمشكلة عظيمة جدا أنا احترت فيها أو في شيء معين بينغص علي حياتي. عايزة أنبه يا جماعة الآباء إن الأجداد كل حد فينا عنده جد وجدة، في عندهم خبرة عظيمة جدا جدا، ممكن أن نلتمس كل الخير لو إحنا قعدنا جنبهم وحكينا معاهم واتنسنا بوجودهم في حياتنا وخدنا من خبرتهم، هنجد كل الخير عندهم وإجابة لأسئلة كتير جدا جدا لن نجد الإجابة عنها إلا عندهم. أرجوكم انتبهوا لهذا الركن الدافئ الموجود في كل بيت، كلنا بسرعة نسرع إليه حتى نجد الكثير من الحلول عندهم. أشكركم الداعي والباحثة الإسلامية هدى الكاشف، عضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة. هنا القاهرة سيدتي سادتي، جاءنا هذا الخبر العاجل. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وفاته المنية أمس الأول. جاء ذلك في تصريحات للسفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة. هنا القاهرة سيدتي سادتي، نلتقي الآن ونستكمل اللقاء مع إلى ربات البيوت. وحول أهمية هذا اليوم، اليوم العالمي للمسنين ورفع الوعي به بين أفراد الأسرة، هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا الأستاذة مجدة محمود الكاتبة الصحفية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة. أستاذة مجدة أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. وأنت طيبة يا حبيبتي. أستاذة مجدة النهاردة بنحتفل باليوم العالمي للمسنين وبنتكلم مع حضرتك عن أعزائي كبار السن يحتاجون إلى المعاملة الطيبة، الابتسامة، الكلمة الحلوة. خلينا نبدأ بالتحية ليهم، تحية تقدير واحترام وإعزاز للي قدموه على مدار سنين عمرهم دون انتظار لأي رد جميل أو دون انتظار لأي تمن. اليوم الدولي أو العالمي للمسنين ده اختارته الأمم المتحدة بالضبط في 24 ديسمبر 1990، وكان أول احتفال لي بعدها بسنة سنة 91، واختاروا لي 1 أكتوبر. هو في كندا وأمريكا اسمه يوم الأجداد، وفي اليابان اسمه يوم الاحترام، وأنا واقفة عند العنوان ده يوم الاحترام، وأنا بدأت بإيه؟ بالاحترام والتقدير والإجلال والإعزاز. الأباء والأجداد بيدوا كل حاجة، لكن احنا للأسف في البعض مننا في زحمة الحياة اللي بتناديه زي النداها. أنا كاتبة مقال عنوانه يوم الاحترام، فأنا كاتبة بقول يعني الناس ديت على قد ما ادت احيانا البعض ما بيقدرش ده من الاولاد. واحنا انا يعني شفت المواقف دي ما بين حاجتين، ما بين قراءات على صفحات الحوادث او السوشيال ميديا لحواديت. انا عايزه اقول لكل انا كتبت ليه المقال بدري، وانا كاتبه ده ايضا في المقال، انا كتبته بدري علشان افكر اللي نسيوا باليوم ده علشان يلحقوا نفسهم ويزوروا ذويهم لعلهم يفوزوا مثلا بدعوات بمباركات. ولازم يعرفوا حاجة مهمة جدا، إن أبواب السماء مفتوحة لهذا الدعاء، وإن عرش الرحمن بيهتز لدعاء الأب والأم. عزيزتي المستمعة، ونحن نحتفل اليوم باليوم العالمي لكبار السن وأهمية تفعيل هذا الشعار حماية كبار السن خلال كوفيد-19 وما بعده، أجريت هذا الحوار. الدكتورة أميرة الطلياوي استشارة طب المسنين وعلوم الأعمار، صباح الخير يا دكتورة، وكل عام وكل أبائنا وأمهاتنا بخير. وانت طيبة أستاذة هالة، وشكرا على الاستضافة الكريمة. دكتورة أميرة، يعني شعار هذا اليوم يعني يوم العالمي للاحتفال بالمسنين حماية كبار السن خلال كوفيد-19 وما بعده. طبعا الفيروس كورونا يعني بيلقي بظلاله على جميع المناسبات الدولية اللي احنا بنحتفل بيها، وخاصة لصحة كبار السن. دكتورة، كيف نعمل على رفع مستوى الوعي ولحماية كبار السن من هذا الوباء؟ هو الحقيقة يعني زي ما حضرتك قلتي انه في وعي عام كبير دولي بمسألة الكوفيد-19، وفي مصر الحقيقة يعني كان في وعي جيد، بس الحمد لله مع انحصار المرض بشكل جزئي في الفترة الأخيرة ابتدينا نرجع شوية للممارسات القديمة بتاعتنا، وده يعني حتى أعتقد إنه هو يعني دي ملحوظة شخصية، وحتبص تلاقي إنه يعني ناس كتير عندها نفس الملحوظة. مهم جدا إن إحنا ندرك إن المرض ممكن يكون انحصر شوية، أرقابه قلت شوية، لكن هو لم ينتهي. أوروبا دخل على الموجة الثانية، إن شاء الله ما يكونش في حاجة، ونأمل في ربنا خير، لكن لازم نكون مستعدين. دكتورة، يعني كبار السن هم أكثر فئة منذ بداية يعني ظهور هذا الوباء إن هم أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس. إذن يا دكتورة، يعني نزول الأعداد أو نزول أعداد المصابين ليس معناه حماية مطلقة لكبار السن من هذا المرض. لا طبعا، هو مطلوب مننا إحنا إن إحنا يبقى في دور بيلعبه كبير السن نفسه، وفي دور بيلعبه المحيطين به لحمايته. الدور اللي بيلعبه كبير السن نفسه هو إن هو بيتبع الإرشادات اللي إحنا بنسمعها ليل نهار في وسائل الإعلام المختلفة، واللي أصبحت أعتقد موجودة عند كل الناس من التباعد الاجتماعي، الوقاية عن طريق لبس الماسك بالذات في الأماكن المغلقة والأماكن المزدحمة، وغسيل الإيدين المستمر بالمية والصابون. كل دي حاجات مهمة جدا جدا. العزل أو الانعزال داخل المنزل بيكون يعني الأفضل إن هو نخليه للفترات اللي فيها زياد جامد للأعداد ولما نوصل للذروة، لكن غير كده بنحاول نختار الأماكن المفتوحة، بنحاول نختار الأسواق المفتوحة، أماكن الترفيه المفتوحة. طبعا يا دكتورة يعني فترة العزل اللي كلنا مرينا بيها أو فترة يعني جلوسنا في البيت فترات طويلة، ده كان ليه مردود نفسي على كبار السن أكثر من أي فئة أخرى يعني. بالضبط. فإحنا بالتالي بنقول إنه يعني العزلة التامة دي ما تكونش إلا في فترات الذروة بس. طيب ما بين فترات الذروة وبعضها نقدر إن إحنا نتبع الإرشادات العامة، زائد إن إحنا نهتم برفع حالة المناعة عندنا. دي مسألة مهمة جدا، لأن ده بتخليني أقل عرضة لحدوث العدوى، وحتى إذا حصل العدوى لا قدر الله فجسمي يقدر يقاومها. عزيزتي المستمعة، وحول أهمية التغذية الصحية السليمة لكبار السن، حنان أنور أجرت الحوار التالي. معنا اليوم الدكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. أهلا بيك يا دكتور وصباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة اليوم العالمي لأبائنا وأجدادنا المسنين. كل سنة وهم طيبين ويزيدهم بركة إن شاء الله وصحة. هنتكلم النهاردة عن تغذية كبار السن. تغذية كبار السن عملية صعبة جدا للمسؤول عن رعايتهم، لأن أولا الشهية ما بتبقاش نفس شهية السن، خصوصا اللي هو قبل الستين بتبتدي الشهية بتقل نتيجة لظروف كتيرة قوي زي الأدوية، لأنه طبعا السن ده بياخد أدوية كتير جدا، الأدوية دي ممكن بتسد الشهية، المجهود والنشاط بيقل فبالتالي الجوع بيقل، وجود بعض الأمراض اللي بتساعد على فقدان الشهية أو انعدامها. طيب أنا كابنة أو كحفيدة برعى مسن أعمل إيه؟ أول حاجة لازم أنظم مواعيد الأكل، لازم مواعيد الأكل تكون منظمة، لأن مواعيد الأكل المنظمة بتساعد على كفاءة الجهاز الهضمي. الوجبة اللي هقدمها لهم لازم برضو وجبة تكون قيمتها الغذائية مرتفعة، وفي نفس الوقت هي وجبة متكاملة غذائيا. يعني ايه وجبة متكاملة غذائيا؟ فيها مصدر للطاقة اللي هو متمثل في الكربوهيدرات زي الرز والمكرونة والعيش، فيها مصدر للبروتين اللي لازم لتقوية أنسجة وبناء أنسجة الجسم المختلفة، سواء كان البروتين ده نباتي أو حيواني. طبعا لو بروتين حيواني زي الفراخ والسمك واللحمة، لو بروتين نباتي عندنا زي الفول والعدس والحمص. آخر عنصر في عناصر وجبتنا الغذائية المتكاملة اللي هو المناعة. مهم جدا ان وجبة الغذائية يكون فيها خضروات وفاكهة، لانها بتمد الجسم بالعناصر والفيتامينات المختلفة وبتقوي مناعة الجسم، واحنا محتاجين اغذية المناعة خصوصا في ظل انتشار فيروس الكورونا. دكتورة منال، الاهتمام بالتغذية ده شيء اساسي وواجب لكل مسن او كل كبار سن، ولكن الاهتمام النفسي لمراعاة هذه الفئة لازم نحسسهم بالاهتمام، لازم نحسسهم بأهميتهم، أهميتهم إن ودورهم في المجتمع. ودورهم في المجتمع أنا أعمل على تنمية الجانب النفسي عن طريق إن أنا أشركهم في حياتي اليومية، في مشاكلي أخذ برأيهم، أتواصل معاهم، أخلي الأهل والأصدقاء يبقوا حريصين على التواصل. لو بكلم حد في التليفون، طب جده هيسلم عليك، بابا هيسلم عليك، أحسسهم طول الوقت إن حواليهم حد بيحبهم وإن ليهم دور مهم. وليهم دور مهم، لو حد فيهم عيد ميلاد وليه ما أعملش حاجة بسيطة حلوة وأجيب الجيران ممكن بعض المعارف ونحتفل، دي بتأثر جدا وبترفع في الروح المعنوية. عزيزتي المستمعة، وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وفي هذا اليوم، اليوم العالمي للمسنين، ندعو الله أن يمنح كل أباءنا وأمهاتنا كبار السن الصحة وطول العمر. كل الشكر لابتسام رشاد هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم في هذا اليوم. هيلا سالم.